قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال العلماء يمكث 40 سنة يفكر من هم السؤال والتهمة التي اتهمه الناس بها، ثم يجيب فيقول سبحانك تعاليت وتباركت وحاشاك يا الله أن أقول للناس اتخذوا ربي أو اتخذوني مع ربي إلها. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم، شوف كم هي عبارة، كم العبارات، كم الجمل، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فالله لا يعذب الصالحين ولا الأنبياء ولا الملائكة ولا الجن الصالحين، وإنما يعذب من عبدهم. والله تعالى قال إنكم وما تعبدون، ليس ومن تعبدون، لو قال ومن تعبدون لدخل فيها العاقلون، ولكن قال إنكم وما تعبدون، بمعنى ما هذه ما تطلق لغير العاقل، للشجر وللحجر وللوثن وللقمر وللشمس. الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر ثوران مكوران في النار، يعني الشمس والقمر عبدوا من دون الله، فالله تبارك وتعالى يجعلهم في نار جهنم، لا ليعذبا لأنهما مخلوقان مطيعان لله عز وجل. كل يوم الشمس تسجد، لما تأتي في المغرب تسجد حتى يأذن الله عز وجل يقول أطلعي، يوم من الأيام تسجد ويقولها عودي من حيث جئتي، فتطلع الشمس من مغربها، فيومئذ لا تنفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل. لما تابش اللي كان ما صلاش الصبح ولقى الشمس طلعت من مغربها، ما صلاش الصبح مثلا لا لغير سبب، ما يتوب الله عليه، ما كاش توبة، باب التوبة يغلق. اللي كان ارتكب تلك الليلة معصية وطلعت عليه الشمس لا توبة، ناهيك عن الذي كان كافرا مبتدعا عاصيا مكابرا قاذفا أي شيء ليس له. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. الشاهد أن اللي مش عاقل الله عز وجل يكوره في النار. الأصنام كما قال الله تعالى قوا أنفسكم وأهلكم ماذا؟ نارا، وقودها ماذا؟ الناس والحجارة، الناس والحجارة يعني هم الوقود، هم البنزين تاع النار، هم الذين يعني تتوقد منهم النار، تتوقد يعني تشتعل وتزدهر. فليس كل معبود هالك، لأن العزير عبد وهو غير راضي، والملائكة عبدت وهي غير راضية، والصالحون عبدوا وهم غير راضون، والمسيح عبد وهو غير راضي، والشمس عبدت وهي غير راضية، ولكن رغم ذلك الله يكورها في النار. ليس وليس كل من يكون في النار معذب، الله عز وجل يسلط على أهل النار الذباب والنحل والبعوض والحشرات المزعجة. لما؟ لتزيد الناس عذابا. كي الإنسان أحيانا في الليل يبات دبانة ولا دبان بالك من تطفي عليها الضوء يرقد، لكن البعوض يعني يركب الإزعاج ويطلع الضغط ويطلع السكر وغير ذلك، يعني لبن بعوضة واحدة، وربما تبحث عليها تخزن مر، يعني تتخبى مر الخزانة، انت تطفي الضوء تعود تولي لك جند من جنود الله سبحانه وتعالى. هذه بعوضة واحدة، فما بالك جيوش يرسلها الله عز وجل على أهل النار، هي لا تتعذب، لا تحرقها النار، النار تكون بردا وسلاما عليها. فالإنسان جه ذبانة واحدة تقدر عليها كذا ينزعش، فما بالك ذباب وبعوض وبق وغير ذلك، يعني كل جند الله الذين قال الله ما يعلم جنود ربك إلا هو. قال رحمه الله تعالى، وأسمح للأخ، ثم قال الله سبحانه وتعالى لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، لو كانوا هذو الأوثان والأصنام لو كانوا آلهة ما يدخلوش للنار. كيف يدخلون النار؟ إله يدخل النار؟ لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، وكل فيها خالدون، العابد والمعبود كلهم خالدون في النار. ثم قال الله تعالى: لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. الزفير وهو شهيق، هو اللي يجبد بصوت يعني، والزفير هو اللي يدفع، وهم فيها ماذا؟ لا يسمعون. وهذا يدلك على نعمة السمع. نعمة السمع نعمة عظيمة وعظيمة جدا. ولا أن يكون مثلا بيننا، مثلا لو كان يكون بيننا واحد أعمى ما يشوفش، يسمع كل شيء ويضحك معنا إذا ضحكنا، ويخشع إذا خشعنا، ويبكي إذا بكينا. لكن الذي لا يسمع ماذا؟ أجنبي. بل يجن جنونه إذا رأى الناس يخشعونه ولا يخشع، يضحكونه ولا يضحك، يبكونه ولا يبكي، يتفاعلونه ولا يتفاعل. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. ثم قال الله تعالى عن المؤمنين: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. المسيح والعزير والصالحين والملائكة، أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها. يعني كاين من العذاب أن الله يسمعك ماذا؟ المعذبين. من العذاب الذي يعذب الله به الناس يسمعك المعذبين، عفاكم الله، أن تسمع المعذبين تتعذب. وهم فيها لا، يعني هؤلاء لا يسمعون، أهل النار لا يسمعون، وهؤلاء لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لأن لو كان الإنسان عنده النعيم والبحبوحة من العيش وهو يسمع المعذبين لا يطيب له العيش. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك مبعدون، عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. قال المصنف رحمه الله تعالى: تعيين مكان في النذر. وتلك الاجتماعات عليها للزردات هي من أعياد الجاهلية، فلو فرضنا أحدا نذر لها شيئا فهو عاص بالوفاء به، فإن أضاف إليه التقرب من صاحبها فهو مشرك. وإن عين الناذر مكانا سالما من تلك الزردات وقصد به إعانة الأحياء من أهله تعين عليه الوفاء في ذلك المكان عند الشافعي كما تقدم عن الخطابي. أما مذهب مالك فقال الزرقاني في شرح مختصر خليل: من عبر بغير الهدي والبدنة فإن جعله لمكة فحكمه حكم الفدية، وإن جعله لغيرها كقبر النبي صلى الله عليه وسلم أو كقبر ولي فإن كان مما يهدى، وعبر عنه بلفظ بعير أو خروف أو جزور نحره أو ذبحه بموضعه وفرق لحمه للفقراء، وإن شاء أبقاه وأخرج مثل ما فيه من اللحم ويمتنع بعثه عند القبر ولو للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو قصد به الفقراء الملازمين له لقول المدونة في كما في التتاء: سوق الهدايا لغير مكة ضلال. وأما إن كان مما لا يهدى به كثوب أو دراهم أو طعام، فإن قصد بذلك الملازمين للقبر الشريف أو لقبر الولي ولو أغنياء أرسله لهم، وإن قصد نفس النبي أو الشيخ أي الثواب له تصدق به بموضعه. يعني الله تعالى قال عن البدن: ثم محلها إلى البيت العتيق. يعني كوننا نذبح في مكة المكرمة فهذا بيت الله، نتقرب إلى الله بالصدقات فيه. وأما أن نعين مكانا لكي نذبح فيه ذبيحة أو نتصدق بصدقة معتقدين أن ذلك فيه الأجر الزائد أو البركة فهذا ممتنع، ولا سيما إذا نوينا بذلك الهدي ولا الذبيحة وقصدنا بها قبر من القبور، حتى ولو قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا يشاء، بل هو من الذرائع للشرك. قال رحمه الله تعالى: النذر للمشاهد. وفي فتح المجيد قال الرافعي في شرح المنهاج: وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين، فإن قصد الناذر بذلك وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة تعظيم البقعة والمشهد أو الزاوية، أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه، فهذا النذر باطل غير منعقد، فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات، ويرون أنها مما يدفع بها البلاء ويستجلب بها النعماء ويستشفى بالنذر لها من الأدواء، حتى إنهم ينذرون لبعض الأحجار لما قيل لهم إنه استند إليها عبد صالح، وينذرون لبعض القبور السرج والشموع والزيت، ويقولون القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر، يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض أو قدوم غائب أو سلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر المجازات. فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه، بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا، ومن ذلك نذر الشمع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء، فإن الناذر لا يقصد بذلك الإيقاد على القبر إلا تبركا وتعظيما ظانا أن ذلك قربه، فهذا مما لا ريب في بطلانه، والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به هنالك منتفع أم لا. نعم، المشاهد هي كين أحيانا حويطة، مجموعة من الحجارة توضع فوق بعضها ويجعل في مقدمتها كالباب، أو شجرة من الأشجار تعلق عليها المناديل، كتكون نخلة مثلا قريبة من كوديا أو هضبة، وتعلق عليها المناديل ويبنى حولها حويطة من الأحجار الطبيعية، أو مقام من المقامات، أو جدار من الجدران، أو صخرة من الصخور. يقولوا أن سيدي فلان جهنة وتوكع لها، وما زالت البركة تاع الشيخ في هذا المكان، وهذا هو الغالب على الناس. يقول مثلا، تقول له سيدي عبد القادر شحال من مقام عنده، يقول لك عنده في كل، كان يدير كراع في البحر وكراع في البر، وهو سلطان البر والبحر، وكان يتمشى يعني خطوة يروح المعسكر، وخطوة واحدة أخرى يروح المستغالين، وخطوة واحدة أخرى يروح الغليزان، ففي كل مكان أو بقعة يضعون له شاهد من الشواهد. ولذلك هنا في وهران كاين ثلاثة عبد القادر، كاين واحد في الجبل، وكاين واحد في السريمي، واحد في مديوني، ثلاثة كلها تنسب إلى عبد القادر الكيلاني، ولا عبد القادر الجيلاني، ولا عبد القادر الجيلاني، ويرون أن هذه المقامات والشواهد النذر لها. وش معنى النذر لها؟ دير عليها منديل، تحط عليها شمعة، تجيب فيها شوية زيت، تدير عليها تبنترها، ربما تصبغها، تدلسها، تحلسها، تنقش على الشجرة. يقول لو كانت تدي حجرة وتنوي فيها تجيك البركة. ويجيبوا حديث موضوع عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حجرة لو كان يقول تزين فيها النية تجيك البركة، وقول تستجلب بها النعمة، لما ولدش تولد، واللي كانت تسقط ترفد، واللي لما تزوجش تزوج، واللي طلقت ترجع، وهكذا. النذور يعني يقدمون أموالا، يضعون دراهم أو مناديل أو شموع أو طلاء أو صباغة أو شيء منها أو ترميم، ويستندون إلى ذلك الحكايات، مسندهم في ذلك ومستندهم في ذلك الحكايات. ولو تجلس إلى واحد من هؤلاء يبقى يحكي لك حكايات ويخليك من تبدأه ومن تكمله، تقول هذا وين من نبدأه ومن تلقاه مغمس وغارق في الشرك بالله سبحانه وتعالى، والحكايات والمنامات والرؤى وغير ذلك. وقد قال الله الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله الزوارات القبور والمتخذين عليها السرج والمساجد. المساجد قد تكون تتخذونها مسجد، وقد تكون سجادة تجيبها وتحطها تما، تمهد وتوطن للشرك. يأملون من ذلك شفاء مريض وقدوم غائب واحد روح كما عندهم لا هاتف ولا غير ذلك، يبقوا ينتظروا. اليوم الحمد لله الآن عندهم الهواتف وعندهم السمعي البصري، وقد يغيب الشخص الشهور والأسابيع وغير ذلك ولا يشتاقوا إلى ذلك، بينما قديما لم يكن عندهم هاتف ولا غير ذلك. فترى زوجته يوميا تذهب عند تروح عند السحار، تروح عند العراف، تروح عند الكهان، تروح عند الطالب، تروح عند الولي، تروح عند القبة، غير من أجل يرجع لها زوجها في السفر. ولو ذهب ذاك الزوج إلى ماذا؟ إلى الحج. حتى ولو ذهب إلى الحج فإنها تعلق الآمال العظيمة على ذلك القبر والولي، زعمت تضع عنده المال آملة أن يرجع ابنها بالسلامة، أو بنتها حملت تخاف أن تسقط أو يعني ألا يتم حملها ويطلقها زوجها، يقول لها أنت يا ما تولديش يطلقها، تبقى متعلقة شهور وأيام وهي متعلقة بهذا الولي. وهذا ما يسمى بنذر المجازات، دير لي وندير لك، يعني يعطيني حقق لي هذا الحلم ندير لك شمعة، نعود نبني لك القبة، ندير لك سراج، ندير لك كرتون تعشمع. هذا النذر على هذا الوجه باطلة، وهي من الشرك الأكبر المخرج من ملة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله تعالى: قال الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البحار: النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد، كأن يكون للإنسان غائب أو مريض أو له حاجة، فيأتي إلى بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول: يا سيد فلان، إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا، أو من الفضة كذا، أو من الطعام كذا، أو من الماء كذا، أو من الشمع والزيت كذا. فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه، منها أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة، والعبادة لا تكون لمخلوق. وهذه كافية، هذه كافية، ما دام النذر لمخلوق فالنذر عبادة ينبغي أن يفرد بها رب العالمين، ولو صرفت لغير الله عز وجل خرج صاحبها من الملة، لو مات على ذلك فهو خالد مخلد في النار، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. ثانيا: ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك. يعني الأول مخلوق لا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا، والثاني ميت كذلك. نعم. ثالثا: ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله، واعتقاد ذلك كفر. نعم، لو كان الإنسان متعلق برب العالمين، احنا عندنا دعاء التوحيد، وش هو؟ استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وهم ماذا يقولون له؟ استودع الله دينك وأمانتك وخواتم عملك، زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير خير حيثكم. استودع الله دينك، يعني نسأل الله أن يكون دينك وديعة عند الله، ولا يحفظ الله لك دينك، وأمانتك أنت تكون أمانة عند الله والله لا تضيع يعني ودائعه، وخواتيم عملك. فانظر كم هي معالم التوحيد ودلائل التوحيد وبراهين التوحيد في هذا، ويصلي صلاة الاستخارة ويصلي ركعتين قبل الخروج ويتوكل على الله سبحانه وتعالى ويقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو زل أو زل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، خلاص ويطمئن، يذهب مطمئن ويقول لنفسه: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ويروح مطمئن بأنه سيذهب ويأتي إن شاء الله تعالى. هذا التوحيد. وغيرهم يبقوا متعلقين، لا سيما كما قلت لكم عندما لم يعني عندما يكثر الجهل وتنقطع الأخبار، يذهب 6 أشهر ولا عام ذاهب للحج لا يعرم له خبر، حتى يقولوا له جاء، حتى يقولوا خلاص له ادخل القرية. ولذلك يكثر عندهم القلق لأن ليس عندهم الاطمئنان، لأن المطمئن الذاكرون الله والذين يوحدون الله عز وجل. قال الله عنهم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بمعنى الذي لا يذكر الله عز وجل سيذكر الولي. يروح تروح عند السحار والعراف والكهان والطالب والمشعوذ والخرافي والقبة والحويطة والنهر، ويقولوا لها اللي خبروها عليها تروح عندها تقول لك المهم يرجع لي زوجي، وتستعمل معه السحر الذي هو كفر وخروج من الملة. إلى أن قال: فإذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليها فحرام بإجماع المسلمين، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أسأل الله أن يجعلنا منهم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للمجلس 45 من شرح الشيخ.